ان اصحاب الجنة اليوم في شغل في شغل في شغل في شغل ساكهون سكهون هم وازواجهم في ظلل في ظلال على الارائك متكئون. ذلك هو النداء حين يتساءل اهل المحشر واهل الموقف عن هؤلاء يرد عليهم هم مشغولون عنكم غير ملتفتين اليكم وان كنتم ابناءهم او اباءهم او اخوانهم فلا اخوة ولا قرابة ولا نسب وانما رفع نسب الله ووضعت الانساب. ان اصحاب الجنة اليوم في شغل او شغل او شغل او شغل نكرة مبهمة ما هو هذا الشغل. فاض وافاض وخاض العلماء في وصف هذا الشغل وكل ما وصف به العلماء هذا الشغل شيء وحقيقة الشغل شيء آخر. شغل لا يعلمه إلا الشاغل ألا وهو الله. شغلهم بأي شيء؟ بالحور بالكواعب الأتراب بالفاكهة بالقصور بالنعيم بالرضا بالنور بالنظر إليه بالنظر إليهم بأي شيء. نكرة شغل نكرة مبهمة تعظيم وتفخيم لشغل لا يعلمه إلا الله. المنعم المتفضل. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فكهون. فكه الرجل فكه الرجل تنعم تنعم وتلذذ. فاكه ذو فاكهة الفكاهة الكلام الطيب والمزاح الجميل. هؤلاء فاكهون او فاكهون متنعمون متلذذون لديهم ما يشتهون فهم في فرح في سرور في نعيم في حبور فيما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم. ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم. وعطف الازواج على كلمة هم ليبين انهم مشتركون في كل شيء في الشغل في الفكاهة في الاتكاء على السرر والارائك فيما يدعونه ويطلبونه في كل شيء. هم وأزواجهم في ظلال جمع ظل في ظلل جمع ظلة في ظلل على الأرائك متكئون. الأرائك جمع أريكة والأريكة السرير إذا زين وهيئ ومهد ووطئ. الأرائك على الأرائك متكئون متكئون ليبين لك لا تعب ولا نصب ولا ازدحام ولا نوم ولا غفلة فهم متمتعون. فليس هناك ليل ولا نهار بل ظل دائم فهم لا ينامون ولا يتغوطون ولا يتعبون. لا تعب ولا نصب ولا نوم ولا يقظة بل هم في يقظة دائمة في ظل ممدود. على الأرائك هم وأزواجهم متكئون لهم فيها في الجنة فاكهة أي فاكهة. والله ما في الجنة من دنياكم إلا الأسماء. أفيها رمان كرمان الدنيا؟ أفيها عنب كعنب الدنيا؟ أفيها نخل كنخل الدنيا؟ لا والله. وإنما هي أسماء. وما في الجنة من دنياكم إلا الأسماء فقط أتوا به متشابها وحين يرونه قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. أبدا والله. حتى ثمار الجنة إذا قطفتها مرة وأكلتها ثم قطفتها ثانية والله إن الطعم متغير نفس الشجرة نفس الثمرة. ايه وربي ايه وربي لا تمنى وان احدكم لا يحتضن الحور الحوراء 70 عاما والله لا يملها ولا تمله. كلما اتاها وجدها بكرا امرأة جديدة شيء جديد لم يرها من قبل. تغيرت وسبحان القادر على كل شيء الصانع. ننظر الى انواع الثمار وانواع الفاكهة وانواع المخلوقات وانواع الجمال في الدنيا. حتى اذا تكلمت مع الحوراء سمعت صوتا لم تسمعه اذناك في الدنيا، الصوت الجميل الذي اذا سمعته الهاك عن كل شيء. فان صادقتها مرة وتكلمت معها مرة اخرى لوجدت الصوت متغيرا. انا انشأناهن انشاء. اذا فهي تنشأ في كل مرة. انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابكار. واذا جعلها الله ذكرا هل تفضل بكر؟ ابدا. كلما صدقتها عادت ذكرا كما كانت حتى يصدق القوم فجعلناهن ابكارا اي ابكارا على الدوام. ابكارك على الدوام. والا لو صدق مرة ولم تعد ذكرا ما قيل في شأنها جعلناهن ابكارا. شغل لا يعلمه الا الله. افاض العلماء فيه افاضوا في هذا الشغل. شغلنا الله به جميعا. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون من الدعاء. يستعين من الدعاء أي كلما دعا أحدهم بشيء أجيب إلى مطلبه وحصل على ما يريد. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون ما يشتهون ما يطلبون ما يسألون ما يدعون الله به ولهم ما يدعون. أو ولهم ما يدعون أي لهم ما يدعيه كل واحد. فإذا ادعى إنسان منهم شيئا وقال هذا لي فهو له ليس كدعوى الدنيا. إذا ادعيت شيئا في الدنيا أنك ادعيت ملكية هذا المنزل عليك أن تثبت. وقد يظهر لك شريك او منافس او وارث او غير ذلك. اما هناك ما تدعيه لنفسك فهو لك. فاذا رأيت قصرا جديدا لم تسكنه من قصر فاذا رأيت القصر قلت هذا القصر لي انتهى. هو لك دون منافس دون منازع. ولذا لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون حلم قراءة اي مسلم لا تنازع لا تنازع ولا شجار ولا ادعاء فهو مسلم لك بالسلام وبالسلم بغير نزاع. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلم قولا من رب الرحيم ان يقول الله تبارك وتعالى لهم ذلك قولا او لهم ما يدعون قولا ما ادعوه وما ادعوه وما طلبوه اعطاهم الله تبارك وتعالى كل ذلك بقوله قل فيقول او هو وعد من الله وعدهم وقاله لهم. ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام ولهم ما يدعون سلاما قولا من رب الرحيم. قراءات بمعاني لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلاما قولا من رب الرحيم بالنص على الحال حال كونين يطلبون ويأخذون ما يطلبونه في سلم دون نزاع ذلك ما يقوله الله تبارك وتعالى او سلاما قولا من رب الرحيم فذاك نعت لما يدعونه. او لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام بدل من ما لهم ما يدعون. ما هو الذي يدعونه؟ سلام. سلام سلام من؟ واي سلام هذا الذي يطلبونه؟ لهم ما يدعون سلام، اي كانهم طلبوا سلاما خاصا، طلبوا سلاما. ما هو السلام الذي طلبه هؤلاء في الجنه؟ لهم فيها فاكهه ولهم سلام يدعونه، ولهم سلام يدعونه يطلبونه. أهو كذلك؟ إن كان كذلك فقد أخبرنا جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل الذي قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآني إلا ضحك منذ أسلمت. جرير بن عبد الله البجلي أسلم قبل انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرشيق الأعلى بأيام 40 أو 80 يوما. جرير بن عبد الله البجلي من اليمن الذي حدنا بالخلطة. جرير بن عبد الله البجلي يقول: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور. بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم، فإذا الرب تبارك وتعالى قد اصطنع عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. وذلك قوله سلام قولا من رب رحيم. فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم فيبقى نوره وبركاته عليهم في ديارهم. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم، أي يقول الله قولا، يقوله الله قولا أو قاله الله قولا، قولا من رب رحيم. فهي إما الأشياء يطلبونها فيؤتون بها، وإما ما يدعونه لأنفسهم يأخذونه بلا نزاع وبلا منازعة سلم، وإما سلام لهم أي لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام، أي ولهم أيضا سلام. وإما هم يدعون السلام ويطلبون سلام الله عليهم فيسلم الله عليهم ويطلع عليهم وينظر إليهم وينظرون إليه. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام، هو السلام سبحانه وتعالى ومنه السلام، ولا يعلم ما أعد لهؤلاء إلا الله. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام، سلام قولا من رب رحيم. تدخلون الجنة برحمة الله وتقتسمونها بأعمالكم، فما حصل عليه هؤلاء من دخول الجنة فبرحمة الله، وما فازوا به من نعيم فذاك بأعمالهم، اقتسموا الجنان. سلام قولا من رب رحيم، وامتازوا اليوم أيها المجرمون. مقالة تقال لهم. الناس حين يحشرون يحشر برهم وفاجرهم، وتحشر الأمم جاثية على الركب، فحين يؤذن بالصف لابد أن يتفرق الناس كل بحسب عمله، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الروم. فكذلك يقال امتازوا اليوم أيها المجرمون، أي تميزوا، إن ماذا وامتاز وتميز انفصل. وامتاز اليوم ايها المجرمون، اي تميز المجرم عن المؤمن، انفصل المجرم على المؤمن، عزلوا. امتازوا انعزلوا عن المؤمنين. امتازوا اليوم ايها المجرمون، لهم موقف خاص بهم، ينفصلون عن المؤمنين. امتازوا اليوم ايها المجرمون، او امتازوا اي انعزلوا عن كل خير، عن كلام الله وعن النظر الى الله، الى الله، وعن النجوم من نور التي يرتبها المؤمنون، وعن الجوز على الصراط كالبرق الخاطف. امتازوا عن كل خير، انفصلوا وانعزلوا عن كل خير. فوق الثلاث يسحبوا، او وامتازوا اليوم ايها المجرمون، اي تتميز الفرق. فاليهود فرقة، الذين قالوا عزان ابن الله، والنصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، والمجوس وعبدة النار وعبدة الأوثان. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، أي انعزلوا وتميزوا وتفرقوا، كل فرقة تدعى إلى إلهها وإلى صنمها، إلى وثنها، إلى ما عبدته من دون الله. فالتمييز ليس بين المؤمنين والمجرمين، وليس التمييز الانعزال عن كل خير، بل التمييز بينهم وبين بعضهم. او كل هذه المعاني واردة وكلها صحيح، وقد تجتمع كل هذه المعاني. فيتميزون عن المؤمنين يومئذ، يتفرقون ويتميز بعضهم عن بعض، فكل فرقة تدعى الى الهها وتتميز، وتحشر كل فئة من هذه المجرمين امامهم الذي اضلهم، كما يحشر فرعون مع قومه يخدم قومه النار. ويتميزوا عن كل خير، سيحرمون من كل خير، من الشفاعة ومن ومن ومن. أيضا هناك معنى آخر، في جهنم لكل فرقة مكان في جهنم، لهم دار في جهنم، إذا دخلوها أغلق بابها فلا يفتح، فلا يرون أحدا ولا يراهم أحد. قال هذا العلماء أيضا أن في جهنم دور وأماكن توصف فيها الأبواب، فإذا بهم في عزلة لا يرون أحدا ولا يراهم أحد، وإذا غلقت عليهم الأبواب فلن تفتح أبدا. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. أيها الأخ المسلم، هذه سورة ياسين تصف لنا بإعجاز موقف يوم القيامة، تصوره لنا وكأننا نشاهده رأي العين، استحضار للصورة، تمكين للأمر في النفوس، تصوير بليغ لهذه المواقف، والجنة والنار لا ثالث لهما، فما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. فانظر لنفسك أيهما تختار، الأمان؟ الأمان إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، أن يقال والعياذ بالله امتاز اليوم أيها المجرمون، الستر أم الفضيحة، السلام أم العقاب، الأمان أم الخوف والانزعاج. أيها الأخ المسلم، ما بقي من الدنيا إلا قليل، وربنا يصف لنا ويقول يوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. الدنيا والقبر والبرزخ ساعة من النهار. أيها الأخ المسلم، كم ودعنا من أناس، كم وكم تركنا من أناس، كم وكم، وعنا قليل نترك نحن الناس، ولا نجد إلا أعمالنا حفرة في الأرض ضاقت بمرقبنا، وظلمة تطفئ شمس دنيانا، يهان التراب بأيدي أحبتنا، بأيدي أحبتنا. أيها الأخ المسلم، المال والولد والبنون زينة الحياة الدنيا، ولكنها لا تنفع ولا تشفع ولا ينفع إلا العمل. أنت تزين بيتك وتنور بيتك وتفرش بيتك بالأساس والرياش وما إلى ذلك، هل ذهبت إلى قبرك ففرشته؟ هل ذهبت إلى قبرك فنورته؟ فقد وصل الله تبارك وتعالى لعباده حججا عقلية، وساق إليهم حججا سمعية، آمرة بعبادته زاجرة عن عبادة غيره، وجعل سبحانه وتعالى عبادة غيره عبادة للشيطان، لأنه أي الشيطان هو الآمر بها والمزين لها، وجعل طاعة الشيطان عبادة له، عبادة للشيطان، لأن مفهوم العبادة أساسه الطاعة. فقد ساق الله تبارك وتعالى من الحجج الكثيرة في سورة ياسين ما لا يدع مجالا لكفر كافر، وما لا يدع مجالا لحجة منكر. يقول الله تبارك وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وعهد الله تبارك وتعالى يعني الوصية، أي ألم أوصيكم. وقد يعني العهد أيضا ما نصبه الله تبارك وتعالى من حجج عقلية، فأينما تنظر لابد أن تعلم بالعقل المجرد أن هذا الوجود له موجب وله خالق، مدبر، مهيمن، مسيطر، يدبر الأمور ويصرفها، وإلا كيف جرت الشمس وكيف جرى القمر؟ كيف تبحث النجوم في الفضاء وهي غير معلقة؟ كيف ارتفعت السماء بغير عمد؟ كيف نصبت الجبال بغير وتد؟ كيف وكيف؟ حججا عقلية نصبها الله تبارك وتعالى بعباده، وساق إليهم حججا سمعية على ألسنة الرسل، حيث خاطب الرسل أقوامهم ونبهوهم وأنذروهم ونصحوهم ولفتوا الأنظار إلى الخلق وإلى الوجود وإلى بقاء الوجود ولو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فهذا الاستقرار في الكون وهذا الانتظام في الوجود وهذه الطاعة العمياء للموجودات كالأرض حيث تنبت بغير إرادة الإنسان، والأنهار كيف تجري، والبحار كيف لم تنضب، والشموس والكواكب والأفلاك والأمطار كيف وكيف وكيف. ساق الله تبارك وتعالى ذلك كله. لذا يقول الله تبارك وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم، أو ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. ذاك هو العهد، الوصية على ألسنة الرسل، الحجج العقلية الموجودة في كل مكان. والتعليل لعدم عبادة الشيطان التعليل الواضح: إنه لكم عدو مبين. فكيف تعبد عدوك؟ وكيف تطيع من يريد هلاكك؟ كيف؟ إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، أي عبادة الله تبارك وتعالى صراط مستقيم. وجاءت نكرة للتفخيم والتعظيم بيانا للعهد، لا تعبدوا الشيطان وأن اعبدوني، لأن الله تبارك وتعالى هو المستوجب للحمد المستحق للعبادة، حيث هو الموجد هو الخالق هو المبدئ وهو المعيد. إنه لكم عدو مبين، ذاك هو الشيطان، وعداوته ظاهرة بينة لكل ذي عقل ولكل ذي رأي. ومن عبد عدوه وأطاع عدوه كان غافلا جاهلا ضالا عن سبيل القويم. أما عبادة الله تبارك وتعالى فذاك هو الصراط القويم المستقيم الحق الواضح البين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ثم دلل الله تبارك وتعالى على عداوة الشيطان فقال: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ولقد أضل منكم غوى وأغواهم وأضلهم عن السوي والطريق السليم. وكل ما يرى في الأمم السابقة كيف كانت نهاياتهم وكيف كان مصيرهم. أضل منكم جبلا، الجبل الخليقة، والجبل الخليقة جبل الله الخلق خلقهم، فالجبل هو الخلق. وقد قرأت بقراءات كلها تؤدي إلى نفس المعنى. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، جبلا كثيرا، جبلا كثيرا، جبلا كثيرا، جبلا كثيرا، جيلا كثيرا. والجيل المدة من الزمان والجماعة من الناس، والكثير الذي لا يعلمه إلا الله. فلم يحدد ربنا تبارك وتعالى العدد، ولكنه قال: ولقد أضل منكم جبلا خليقة وجماعات وخلقا كثيرا، والكثير لا يعلمه إلا الله. تلك دلالة على عداوة الشيطان، أضل منكم جبلا كثيرا. لذا ختم الآية بقوله: أفلم تكونوا تعقلون. لو عقل الإنسان ونظر لرأى مدى عداوة الشيطان. الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر، الشيطان يريد أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، يريد أن يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، يلهي العبد عن النعم فلا يشكر، يضخم له المصائب فلا يصبر. الشيطان يبعد العبد عن كل ما هو جميل، عن كل ما هو خير، حتى يوقع العداوة بين الأب وابنه وبين الرجل وامرأته. ذاك هو الشيطان، عدو واضح ظاهر العداوة. أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. الكلام خرج مخرج التصوير والإحضار، وكأن الكلام يقال ونحن شهود حاضرون لهذا الموقف. انتقل الكلام بعد المخاطرة: أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم. إذن فكأن الكلام من البداية: ألم أحد إليكم يا بني آدم. كأن هذا الكلام مما يقال للكفار يوم القيامة تقريعا لهم وإلزاما للحجة. إذن فهذا الكلام: ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذا الكلام لابد أن يكون تقريعا لأصحاب جهنم يوم القيامة، فهو خطاب لهم سوف يتم في يوم القيامة. ولذا يقول أبو هريرة رضي الله عنه: إذا كان يوم القيامة جمع الله تبارك وتعالى الإنس والجن والأولين والآخرين في صعيد واحد، ثم أشرف أي اطلع وخرج وبرز، ثم أشرف عمق من النار على الخلائق فأحاط بهم. خرج لسان من اللهب عنق يشبه عنق البعير، لسان من اللهب من جهنم خرج منها فأحاط بالخلائق جميعا. ثم أشرف عنق من النار على الخلائق فأحاط بهم. ثم ينادي المناد: هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. فحينئذ تجلس الأمم على ركبها وتضع كل ذات حمل حملها وتذهل كل مرضعة عما أرضعت، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نعم، تلك مقالة تقال يوم القيامة إذا أشرف العنق من النار على الخلائق وأحاط بهم. وجثت الأمم ترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. اليوم تجزون ما كنتم تعملون. إيه وربي، حتى الرسل تجلس على الركب وقد يسأل سائل كيف وقد أمنهم الله في الدنيا، كيف وقد بشرهم الله في الدنيا، كيف تخاف الرسل وكيف يقول كل واحد منهم نفسي ثم نفسي ويفر من أمتك، كيف؟ يقال لهذا السائل: من فزع يومئذ ومن إشراف عنق، إشراف هذا العنق الذي خرج وأحاط بالخلائق، ينسى كل مؤمن أمامه وينسى كل إنسان نفسه حتى تذهل كل مرضعة عما أرضعت. كيف؟ كيف يفر المرء من أبيه وأمه وأخيه وصاحبته وبنيه؟ كيف؟ هنا ينسى الرسل الأمانة، ينسى الرسل ما بشرهم الله به وأمنهم. الكل في وجل، تجث الأمم وتجث الرسل على الركب، على الركب. هذه جهنم التي كنتم توعدون، التي أوعدهم بها ربنا تبارك وتعالى على ألسنة الرسل. اصلوها اليوم، جاء مع موعدكم، جاء اليوم الذي كنتم تستعجلونه ويستعجلونك بالعذاب ولم يخلف الله وعده. صدق الله وعده وجاء العذاب وأشرقت جهنم وجيء يومئذ بجهنم، جيء بها وراها الخلائق. اصلوها اليوم، والصلاة والصل والصلاة سواء، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. ويبدأ الحساب. ومن غريب أن القرآن يحكي لنا أن الكفار يكذبون على الله يوم القيامة كما يكذبون عليكم في الدنيا. نعم، يحلفون لله كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. يقول أحدهم: والله ربنا ما كنا مشركين. يحلفون بالله له في هذا الموقف: والله ربنا ما كنا مشركين. وتؤتى بالصحف، يؤتى بالصحف وتظهر الأعمال ووجدوا ما عملوا حاضرة، ومع ذلك الجدال والكذب والادعاء. حتى أن أنس بن مالك رضي الله عنه يحكي لنا فيما يرويه عنه صحيح مسلم، الإمام المسلم في صحيحه، يقول: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك ثم قال: أتدرون مما أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: من مخاطبة العبد ربه، من مخاطبة العبد ربه. يقول، قال يقول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول، يقول العبد: يا رب، ألم تجرني من الظلم؟ ألم تجرني من الظلم؟ قال فيقول الله تبارك وتعالى بلى. فيقول العبد فإني لا أجيز على نفسي وفإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. يرفض الشهادة ويرفض الأعمال والمسطرة في الصحف ويقول إني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. فيقول الله تبارك وتعالى كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالكرام الكاتبين شهودا. كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. فيؤثر على فيه وتؤمر أركانه الأيدي والأرجل الأركان. انتقي فتنفق بعمله ثم يخلى بينه وبين الكلام. يمنع الخط يفتح ويخلى أن يترك يبح له الكلام ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول مخاطبا أركانه أعضاءه بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت أناضل. نعم يقول الله تبارك وتعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو لاحظتم لوجدتم في الآية التعبير بالكلام للأيدي وبالشهادة للأرجل. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم فنتب الكلام للأيدي وتشهد أرجلهم ونتب الشهادة إلى الأرجل. نعم لأن الحاضر إذا تكلم عن غيره فكلامه شهادة. كلام الحاضر على غيره شهادة وكلام الفاعل على نفسه إقرار. ولما كانت الأيدي هي التي تكتسب وترتكب وتفعل فهي فاعلة، نطقت وتكلمت وأقرت بما فعلت. ولما كانت الأرجل حاضرة شاهدة شهدت على العبد بأفعاله. لذا يقول اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ثم يقول الله تبارك وتعالى مبينا الأمر الأول منتهى اللطف الرحمة الواسعة والإمهال والحلم. أيضا يبين ربنا تبارك وتعالى القدرة على المؤاخذة الفورية والعقوبة الشديدة فيقول ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. نعم لو شاء الله لطمس على الأعين. الطمس المحس المسح. الطموس من الناس والمطموس الأعمى الذي ليس بين جفنيه شق. الأعين مسدودة ليس هناك شق في العيون. ذاك هو الطموس والمطموس. ومن طمس الأثر محو الأثر. فربنا تبارك وتعالى يقول ولو نشاء لطمسنا على أعينهم عميناهم وأذهبنا البصر منهم فورا. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط. الصراط الطريق. فتبادروا إلى الطريق إذا كان الإنسان سائرا في طريقه أو سائقا لسيارته أو راكبا وهو يبصر. وفجأة اضمت الدنيا في عينيه فجأة وبلا مقدمات فجأة تنفخ الأعين. ماذا يفعل وهو في الطريق؟ لابد من حدوث الارتباك. الارتباك ويتخبط الناس في بعضهم وتحدث يحدث الهرج ويحدث المرض ويتبادر من الطريق وينكفئ الإنسان على وجهه وهكذا. إذا كان أناس في مسير جماعة وإذا بالأعين الصدعانية فجأة يتخبط الناس في بعض ويحدث ما تتخيل وما تتصور. فيقول الله تبارك وتعالى مهددا مبينا أيضا الحلم بالإلهام والرحمة بالتأجيل. لو نشاء لطمسنا على عيونهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون. كيف يبصرون الطريق وكيف يعرفون الرجوع إلى بيوتهم أو لاستكمال سفرهم أو استكمال فريقهم لقد مسحت الأعين؟ من يأتيهم بأعين غير أعينهم؟ من يفتح لهم الأعين مرة أخرى؟ من يأتيهم بالبصر الذي أذهبه الله؟ أي أن الله تبارك وتعالى قادر على أن يفعل ذلك ولكنه لم يفعل رحمة بالخلائق إمهالا لهم. ولعل العاصي يتوب. ويقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن هذا الأمر في يوم القيامة وقد يعني الكلام هذا أيضا التعذيب في الدنيا أي هو مما يحدث لهم يوم القيامة. يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه إذا كان يوم القيامة ومد الصراط والصراط جسر ممدود على حافة جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف عن يمينه وشماله كلاليب كالخطاطيف تخرج من النار وتخطف الناس من الصراط تخطفهم توقعهم في قعر جهنم. فمن الناس من يمر مر البرق الخافت ومن الناس من يمر مر الريح ومن الناس من يمر مر الراكب المسرع ومنهم فمسلم الناج ناج ومسلم الذين يمرون مر البرق الخافت. وهناك مخدوش ناج لكنه خبش ونجي ومنهم ما هو مكردس من هو مكردس في النار. فإذا كان يوم القيامة ومد الصراط نادى المناد ليقم محمد صلى الله عليه وسلم وأمته فيقومون برهم وفاجرهم يتبعونه يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم يتبعونه ليجوزوا الصراط. فإذا صاروا عليه على الصراط الأمة بكاملها برهم وفاجرهم فإذا صاروا عليه طمس الله أعين فجارهم فمن أين يبصرون الصراط ويجوزونه؟ ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون. الكلام عن الدنيا والكلام أيضا عن يوم القيامة. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. قراءات مسخناهم على مكانتهم المسخ تحويل الخلقة إلى حجر أو جماد أو بهيمة. وقد نسخت أمم قردة وخنازير. ربنا تبارك وتعالى يقول لو نشاء لمسخناهم في مواقعهم. وتخيل رجل رقد على امرأة يزني بها هو يعصي الله تبارك وتعالى والله يرى ويسمع. لو أراد الله تبارك وتعالى وهو في غفلته وفي سكرته يعمى ينظر الى من تحته فاذا بها قردة. قردة او خنزير او بهيمة. واذا بها تنظر اليه فاذا هو قرد او حمار او كلب. كيف يكون الحال؟ كيف يكون الهلع؟ كيف يكون الرعب؟ كيف تكون الفضيحة؟ ولو شاء الله تبارك وتعالى وهم في مكانهم يباشرون معصيتهم يصبحون احجارا يفقدون الحراك حجر جماد كما هم على اوضاعهم، وياتي الناس ويحملونهم وينظر اليهم الخلائق. اليس الله بالقادر؟ بلى القادر. هو يقول ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم في وضعهم وفي مكانهم، وهم يباشرون المعاصي يجترئون على القوي القهار يغفلون عن المنعم المتفضل الرزاق. لو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا. لا يستطيعون حراكا، لان من مسخ جمادا او حجرا او بهيمة كيف يؤمن وكيف يصبر؟ كيف؟ فما يستطيعون مضيا اي ذهابا واستمرارا واستكمالا لما هم فيه من المعاصي او تحركا من امام، ولا رجوعا لحالتهم التي كانوا عليها من حسن الخلقة. خلقك فسواك فعدلك. لا يستطيعون الرجوع الى الخلقة المعتدلة التي خلقك الله تبارك وتعالى عليها، ولا يستطيعون الرجوع الى اهلهم او الى بيوتهم. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ايوه الاخ المسلم، كلما عصيت الله تبارك وتعالى فذكر ان الله تبارك وتعالى قادر على ان يمسخك في مكانك، وقد فعل ومسخ القردة والخنازير عصاه من بني اسرائيل. كم من امة مسلخة. وانظر لمن عمر وطال عمره كيف انتكس. نكست الشيء انكسه قلقته على رأسه فانتكس. كيف يبدل الله تبارك وتعالى بالقوة ضعفا وبالشباب هرما وبالكمال نقصا وبالقوة عجزا؟ كيف؟ كلما طال عمر الإنسان أصبحت زيادته في نقص ونقصه في زيادة، وانتكس وقعت الأسنان وأصبح كالطفل الذي لم تخرج أسنانه بعد، وضعف منه البصر وضعف منه السمع ووهن منه العظم وضعفت القوى. حتى الشهوات لا يعقلها ولا يدريها ولا يشعرها، شهوة البطن وشهوة السرج، وانحنى وبدأ يسير على ثلاث، وإن كان عمره سار على أربع، وحبى كما يحبو الطفل. أليس ذلك بقادر على المسخ؟ بلى قادر. ذلك دليل من نعمره ننكسه في الخلق. افلا تعقلون؟ ايها الاخ المسلم اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك، وسارع بالتوبه وسارع بالاستغفار، فالله تبارك وتعالى ما يزال رؤوفا رحيما، يحب العفو، يحب العفو ويامر بالعفو. فالجا اليه وتب إليه، فإن الكتابة والقراءة أمر مطلوب ومستحب، وأن يكون الإنسان جاهلا بالكتابة والقراءة فذاك نقص فيه، فذاك نقص فيه. وكذا قرض الشعر والتمكن من ذلك ميزة وعلوم في اللغة وفي الفكر، حيث تجود القريحة بالمعاني والتصوير والخيال بديع الكلام. إن من الشعر لحكمة. وعدم قصد الشعر يعتبر الى حد ما نقص في فن اللغة. اما الامر بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فقد كان عدم معرفته باللغة من حيث قصد الشعر فضيلة، وعدم معرفته للكتابة والقراءة فضيلة، فهي له فضيلة ولنا عيب ونقيصة. ولذا يقول الله تبارك وتعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. هذا ليس عيبا في الكتابة والقراءة، ولا يعيب المرء ان يكون قارئا كاتبا. فعدم المعرفة بالقراءة والكتابة للفرد العادي نقيص، وللمصطفى صلى الله عليه وسلم فضيلة، وكذلك الشعر. وكذلك الشعر ليس عيبا في الشعر، ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوله، وانما هو فضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لا يرتاب المبطلون، وحتى لا يرتاب المبطلون. لذا يقول الله تبارك وتعالى: وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، ويقول: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. اذا لارتاب المبطلون، قالوا يقرا ويكتب ويعرف القراءه والكتابه، نقل عن غيره. كذلك الشعر، يقول الله تبارك وتعالى مبينا تلك المزيه والفضيله للنبي صلى الله عليه وسلم: وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران مبين. عاش النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة قبل البعثه في قومه، ما قرب الشعر مره، وما درى وما علم عن قوسه واوزانه وانواعه شيئا. 40 سنة لا يقرب الشعر. فلما نزل القرآن وقال بعضهم هو شعر وهو شاعر، هم ردوا على انفسهم، ومنهم عتبة بن ربيعة قال لهم، وهو من صناديد قريش: والله لو كنتم شاعرا لكذبكم العرب جميعا، فانهم يعرفون الشعر اوزانه وانواعه، وما هو بالشعر، وما هو بالشعر. لذا يقول الله تبارك وتعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وما يستطيع، حتى لو اراد هو ان يقرب شعرا لم يستطع، لم يمكن، لم يمكنه الله تبارك وتعالى من القراءة، ولم يمكنه من الكتابة، ولم يمكنه من قصد الشعر. فضيلة له وحجة على الكفار، وكي لا يرتاب المبطلون، ما علمناه الشعر وما ينبغي له، ما يستطيع وما يمكن وما يحدث، إن هو القرآن إلا ذكر وقرآن مبين. ليس شعرا وليس سحرا، بل هو ذكر يذكركم بالله تبارك وتعالى، هو ذكر لله، هو كلام لو قاله الإنسان وتلا بعقيدة لأصبح ذاكرا لله، هو ذكر لما هو آت وما هو مضى والأمم السابقة، ذكر وتذكير، إنذار وبشار، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، أي قرآن كلام يتلى ويقرأ واضح بين، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، لينذر لتنذر لينذر من كان حيا، ويحق القول، ويحق القول على الكافرين. لتنذر يا محمد، إذا كانت القراءة بالتاء، لينذر الله تبارك وتعالى، لينذر محمد صلى الله عليه وسلم، لينذر القرآن من كان حيا. من هو الحي من الناس؟ العاقل. من هو الحي من الناس؟ العالم المؤمن. لأن الله تبارك وتعالى يقول: لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين، المقابلة اللفظية، يحق القول أي تجب كلمة العذاب على المصرين على الكفر الذين ماتوا عليه، اذا فهذه المقابلة تعني ان من كان حيا هو المؤمن مصداقا لقوله تبارك وتعالى او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. اذا فالايمان حياة حياة القلوب والكفر مواطن للقلوب. فالحي من الناس هو العاقل الفهم الفطن المؤمن العارف بربه. والميت من الاحياء هو الكافر الجاحد للالوهية والوجود الله تبارك وتعالى. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أيها الأخ المسلم، لقد بعث الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم فهدى الناس من الضلالة إلى الهدى ومن الكفر إلى الإيمان، فاستجاب له من استجاب، فحيا بالحق من كان ميتا ومات بالباطل من كان حيا. ثم خلت النبوة وجاءت الخلافة الرشيدة على منهاجها ومضت الخلافة وجاء الملك العظيم، كل تملك وتملك وعض على ملكه، وغفل الملوك عن الملك الحق فحكموا بشرعهم وغفلوا عن شرع الله تبارك وتعالى. القرآن دين ودنيا، الشرع دين ودنيا، فقد تولانا الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم من المهدي الى النحت، بل من قبل ذلك وبعد ذلك، حيث تولاك وأنت في بطن أمك، بل وأنت في صلب أبيك، فقص عليك، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما عندك في الأصوات، بل من البداية، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته، وتولاك ورعاك، وأقامك وعدلك، وأفهمك وحدثك وكلمك وعهد إليك ووصاك وبين لك كيف وكيف وكيف، كيف الأكل، كيف المشارب، كيف الحلال، كيف الحرام، العلاقات بين الأب والابن، بين الرجل وامرأته، جعل لكم سكنا من أنفسكم، الزواج والطلاق والمعاملات والتجارة والربا والحرام والحلال وما أحله وما أباحه وما حرمه وما منعه، المحظورات والممنوعات والمبيحات. ثم تولاك وحدثك وكلمك عن الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق، وبين لك من الذي يتوفاك بالليل ومن الذي يتوفاك حين الموت، شرح لك كل شيء حتى الموت، ثم السؤال في القبر، ثم ما بعد القبر وحياة البرزخ، ثم بين لنا يوم القيامة والصراط إذا مت وأقيم في الموازين، فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، ثم بين كيف يتفرقون ويتميزون، وامتازوا اليوم أيها المجرمون، فريق في الجنة وفريق في السعير. ذاك هو القرآن. فكيف تبتغي الهدى في غيره؟ كيف تبتغي الحكمة في غيره؟ كيف تسرع لنفسك وأنت ناقص وقد شرع لك الكامل؟ كيف تسرع لنفسك وأنت مصنوع وقد شرع لك الصانع والصانع أدرى لصنعتك؟ كيف تبتغي الأحكام من فلاسفة الدنيا ومدعي الحكمة ومدعي العلم؟ كيف تفاضل وتحكم بين الناس بشريعة وضعتها الأيدي والعقول بالهوى والغرض وتترك شرع الله؟ شرع الله كفى ان الله تبارك وتعالى هو المحاسب يوم القيامة، بغض النظر عن الشرائع والمقارنة بين شرع الله وشرع الناس، لا تقارن، وان كانت المقارنة ممنوعة، ذاك شرع الله الخالق العالم، وذاك شرع الناقص المصنوع الجاهل المتبع للهوى، بدليل ان الناس لم يتفقوا على شريعة ولا شرع ولا احكام، فاحكام الدول الشيوعية تخالف احكام الدول الرأسمالية في كل شيء، وكل دولة بحسب نظامها، وكل دولة بحسب هوى رئيسها. لم يتفق الناس على شيء. اذا فهم في خلاف والخلاف هو الباطل. اما الله تبارك وتعالى فقد شرع شرعا واحدا للناس الحق المطلق. ومع كل ذلك اما يكفيك انه يوقفك يوم القيامة ويسألك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ كفى بهذا؟ كفى بهذا دافعا لطاعة الله وللحكم بما انزل الله؟ كفى بذلك انه محاسب.